السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 221 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 222، وهو محمد أحمد بن محمد المكنى بأبي بكر الأنطاكي الفقيه. وقد قلت لكم إن الحافظ بن عساكر قد حدث عنه أنه قدم دمشق وسمع بها وحدث، وساق له في ترجمته حديثين. كنا في المحاضرة السابقة قد وقفنا مع أول هذين الحديثين، وإن كنا لم نكمل حديثنا عنه. هذا الحديث في سنده أحمد هذا، والسند ينتهي إلى أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قلت: هذا حديث من الأحاديث التي ترغب في الإكثار من الصيام في فصل الشتاء. وهذا الحديث بالطبع لم يمر على آذان كثير من المسلمين. وقلت في المحاضرة السابقة: هذا الحديث حديث حسن، فهو يعد من الأحاديث الصحيحة، وقد ذكره شيخنا الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع الصغير. والحديث بالطبع كما ظهر لنا حديث صحيح، ولكن كيف نفهم معناه؟ الصوم في الشتاء الغنيمة الايه؟ الباردة. الباردة. أنت تعلم أن مشقة الصوم، نعم، الباردة، الغنيمة الباردة، مختلفين في ايه؟ البائدة في الشتاء وبائدة باردة. نعم. طيب يا مواصل الأستاذ مصطفى، يعني مش معقول يكون مش معقول يعني الباردة إن شاء الله. خلاص. بقول إني فهم هذا الحديث يتأتى مني أنتم تعلمون أن ما في شك، ما في شك أن الصوم فيه مشقة، ما فيش عبادة إلا وفيها مشقة، هذه حقيقة. هتحج، هتعتمر، هتصلي، هتصوم، كل العبادات ترتبط به المشقة. ما هتخش الجنة بإيه؟ حفة الجنة بالإيه؟ بالمكاره، بالمكاره. والحديث عن الترغيب في الصوم وأجر الصائم وأجر الصوم، كلكم تحفظون هذا الكلام. مشقة الصوم ما فيش شك إنها بتكون في أمور. أولها إنك بتترك شهوات النفس وما تميل إليه النفس، وبالطبع أي شهوة للنفس أن تتركها في ذلك مشقة على النفس، فتترك الطعام والشراب والجماع، وهذا مما تشتهي إيه؟ تشتهي النفس، مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال، أدي واحدة. الأمر بيزداد مشقة بقى إذا طال الوقت، يعني لما هتصوم 8 ساعات زي ما هتصوم 6، إذا في زيادة في الوقت يبقى في زيادة في المشقة. كذلك تزداد المشقة بالنظر إلى حال الجو، بتترك الطعام والشراب لما بيبقى الجو حار زي ما تتركهم لما يبقى الجو بارد. فشوف نفسك لما بتصوم في الشتاء زي ما بتصوم في الصيف. يبقى عدي 3 وجوه للمشقة. خلاص، ترك شهوات النفس دي مشقة. 2، طول الوقت مشقة. 3، حال الجو دي مشقة. 3 حاجات دول بيجتمعوا في الصيف، بيسقط منهم 2 في الشتاء، وهي طول الوقت وحال الجو. فالشتاء النهار فيه بيقل ويمر سريعا، والجو فيه قد لا يجعلك تشعر بترك الطعام وخاصة الشراب، صح؟ فلما تيجي تصوم في الشتاء يبقى اسمك اغتنمت اليوم ده، اغتنمته، فاحتسبت صائما بمشقة أقل، وتحسب لك يوم صيام، يبقى غنيمة ولا مش غنيمة. ولذلك اغتنم، يعني بقول في الشتاء عليك ان انت تغتنم هذه الايام. ولذلك يعني فسروا هذا الحديث بحديث وان كان فيه ضعف، من رواية ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام. فشوف غنيمة ولا مش غنيمة، عندك نهار قصير خلاص وحلو بارد يغتنم فيه الايه؟ الصيام. الليل طبعا عندك في الصيف قليل، اقل، فتخاف بقى، عايز تنام بدري وعايز كذا وعايز كذا. عندك الليل في الشتاء طويل، اغتنم منه يا اخي 2 ساعة قمهم لله رب العالمين، رب العالمين. يبقى فعلا الشتاء بالنسبة لك ايه؟ غنيمة، اغتنمها. تيجي تسأل بقى ايه الشتاء عدى علينا اهو، اغتنمناه الحمد لله، شجعنا الكورة وشوفنا الافلام وسهرنا وانبسطنا. يا راجل دي غنيمة، اغتنم. هذا هو المراد بهذا الحديث الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة. بيذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا حديثا ثانيا، بينتهي سند هذا الحديث إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. تحدث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الكلمات. وأنا قبل ما أتناول هذا الحديث أنا أريد أن أقول كلمة. كثير من المغفلين المسلمين، بقول مغفلين، وطبعا المغفل دي دايما بكرر إن عشان ما يبعتليش واحد أنت بتشتم وبتعمل وهو مش فاهم حاجة. مغفل ده تعبير علمي يعني المصابين بالإيه؟ بالغفلة. وما أكثرهم عندنا، وما أكثرهم عندنا، تلاقي بيوت المسلمين مليانة أوراد، ورد الشيخ حزنبل، ورد الشيخ مش عارف مين، ورد الشيخ مين، والمجموعة المباركة، وأوراد اليوم والليلة، واخد بالك، والمتصوفة عندهم أوراد للجعباري والجعفاري والبعكاري والمعكاري، حاجة غريبة الشكل، ويعتقد إن هذه الأوراد هي التي تفتح له الأبواب، فيحط لك ورد قضاء الحاجة، ورد قبول الدعاء، ورد إن الست تحمل، ورد إن الست تخلف، ورد إن الواد ينجح، وكأن الأوراد دي هي اللي بتخلص. خلاص يا أخي، يا أخي، نحن لسنا في حاجة إلى أن ننظر في أدعية هؤلاء. فكل إنسان يدعو بما شاء، خاصة أن حتى الأدعية دي فيها ما هو شرك وكفر، فيها شرك وفيها كفر. يا أخي، في أفضل مما دعا به رسول الله؟ يا أخي، ده النبي حاطط لك سيد الاستغفار، وحاطط لك سيد الدعاء، وحاطط لك الأدعية والأذكار في اليوم والليلة، المقترنة بكل شيء وبأي شيء، اللي يفرج همك. في بقى أنا لما يجي البعجاري قايل لي اللي يفرج هم، والنبي قايل لي يعني بالعقل كده أمشي ورايه. فعندنا نساء متخلفات، وعندنا رجال متخلفون للأسف الشديد، يعني يعمدون إلى هذه الأوراد ويتركون ما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي جامع أحاديث في الأذكار، النساء عمل كتاب عمل اليوم والليلة، ابن السني عمل كتاب عمل اليوم والليلة، الشوكاني عمل الأذكار، كتب جمعت ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما كان بيستيقظ من منامه حتى ينام. إيه اللي بيقوله في الشدة، وإيه اللي بيقوله إذا خاف من عدو، وإيه اللي بيقوله إذا خاف من ظالم، وإيه اللي بيقوله إذا يعني أصابه هم، وإيه وإيه وإيه مش مخلي. أروح أدور عند حد تاني. أنا بعجب والله، يعني إيه مثلا في الأذان النبي صلى الله عليه وسلم كان عقب الأذان له ذكر وله دعاء. وضوح جايب لك ذكر ودعاء الشعراوي. هلا طب ما تحط لي ذكر ودعاء النبي، يعني انا هاخد الذكر والدعاء من الشعراوي ولا من النبي؟ يعني هذا له ما يخصه، يفعل شيء يخصه، هذا شيء يخصه مقترن به، لكن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصه، وانما يتعلق بالامه كلها. يعني أنا وإنت لابد إن إحنا نسير على الضر. ولذلك أنا أرجو إن أنتم تهتموا كثيرا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الأدعية، خاصة إن مجال الدعاء ده ليس بالهين ولا بالسهل. يعني حتجد إن ما في إنسان فينا يستغني عن الذكر والدعاء، ما في مخلوق بيستغني عن الذكر والدعاء. ليه يا أخي؟ هي أنت بتبطل حاجات، بتستغنى عن حاجاتك، مش كده؟ فأنت لست في استغناء عن حاجات، فأنت دائم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم تدعو الله سبحانه وتعالى فلن يعبأ بك. مش بقول كلام من عندي، اقرأ خواتيم سورة الفرقان، اقرأ خواتيم سورة الفرقان، خلاص ايش ربنا بيقول فيها؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دي في الفرقان اخر سورة الفرقان كده، خلاص. في الحديث عن عباد الرحمن اللي ربنا قاعد يذكر لهم دعوات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما خبا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. شوف ده من دعوات، هتيجي في الاخر دعواتهم. احنا خطبنا 12 خطبه في عباد الرحمن على فكره، في كل صفه من الصفات دي، كل صفه من الصفات دي. والذين يقولون ربنا هب لنا، ده اخر حاجه بقى، من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم. فشوف يجيب دعوات عباد الرحمن في النهاية يقول لك خلي بالك إن لم تدعو الله فلن يعبأ بك، فلن يعبأ بك. فأنت تريد أن يعبأ بك الله سبحانه وتعالى أو تريد أن لا يعبأ بك؟ بنص القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا نحن محتاجون، ولذلك يعني جعل الدعاء هو العبادة. شوف تعبيري، هو العبادة، هو العبادة، سبحان الله. ولذلك وقال ربكم ادعوني إيه؟ طيب قال ادعوني إن الذين يستكبرون، ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي. يبقى عمل الدعاء هو إيه؟ هو العبادة، هو العبادة. نعم، لان في اقرار بربوبيه الله سبحانه وتعالى. بتدعو ليه ان لم تقر به ربك؟ فانت بتدعو اقرار بالربوبيه، فيه اقرار بالقدره، فيه اقرار بالوحدانيه، انك مش ما رحتش لحد تاني، بتقول ايه يا رب. فهو العباده فعلا، فهو العباده. فتعالى بقى ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ولذلك شوف امهات المؤمنين كنا حريصات تقول لك انت ما بتشوفش النبي لما قام من النوم، وما بتشوفش النبي وهو رايح ينام، تقول لك لما كان بينام من النوم يقول ايه، ولما كان بينام بيقول ايه، وهو قاعد احيانا كان بيقول ايه وكذا، اللي انت ما بتشوفوش بقى. ودي بقى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله ايه والحكمه، هي دي الحكمه بقى، هي دي الحكمه بقى. فام سلمة بتقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات، خلاص يقول لي بقى اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة العدو ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص، هذا الحديث حديث موجود عند الطبراني في الكبير، وموجود عند الطبراني في الأوسط، والهيتمي في مجمع للزوائد بيقول ان احد اسندي الكبير ورجال الاوسط ثقات. حديث في الراجح صحيح، وذكر الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد عليه رحمه الله. الحديث بيعلمك حاجه كويسه قوي، وخلي بالك منها. وانا بفصل لاخوانكم اللي هي المحاضره بتاعت بكره دي، بنفصل فيها صوره الشعراء، خلاص صوره الشعراء. لما جينا نتكلم عن سيدنا ابراهيم، خلاص، وانا نفسي حد فيكم يفتح المصحف، يعني تفتح المصحف كده تبصوا فيه، وانا قلت الكلام ده مهم جدا. انا ساكت اهو، اللي عايز يجيب مصحف يجيب، افتح المصحف وبص. هات هات هات مصحف. هقول لك رقم الايه بالظبط. انا عايز اقول لك ايه، نعم الشعراء يا حبيبي، هات الآية رقم 77، هات الآية رقم 77. جبتها؟ استنى تاني، استنى تاني. بل عايزك تاخد بالك من الحاجات دي قوي قوي قوي عشان تبقى عالم ان شاء الله، عشان تبقى، عشان اللي انت بتاخده من السنة ده هتلاقيه وتطبقه، هتلاقيه مطبق فين؟ ها، في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. الآية 77، اسمع سيدنا إبراهيم بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول الذي خلقني فهو يهدين. 78، فإنهم عدو لي رب العالمين. 78، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. خد بالك بقى، تسمي الآيات اللي فاتت دي ايه؟ اللي سمعوا معايا يسكتوا، اللي تكبدوا المشاق بروح مصر الجديدة دول خلاص اسكتوا، جزاهم الله خيرا. هم هم واخدين علم الايه، هم مش بقى الناس مش واخده بال الايات دي تسميها ايه. اللي حضر معايا قلت يسكت، في بالك. فبيقول دعاء غلط، هذا ثناء على الله، ثناء على الله بانك تذكر نعم الله عليك، يبقى تثني على الله. ولذلك قالوا الثناء له اوجه متعدده. الثناء بتحب تثني على الله له أوجه متعددة، منها تبجيله، تجله خلاص تمدحه، ومنها تنزيهه، ومنها ذكر نعمه عليك. يبقى أنت عايز تثني على الله هتعمل إيه؟ خلاص تمدحه، أدي واحد. وأنت لما بتحب تثني على إنسان كده، انت عايز تمدح انسان خلاص، يبقى هتمدح فيه وتقول كريم شجاع قوي كذا كذا كذا كذا، تذكر محاسنه او تنفي السلبيات عنه، تقول ليس بجبان وليس بضعيف وليس ببخيل. اهو ده اسمه لله سبحانه وتعالى، اسمه ايه؟ تنزيل، تنزيه عن النقائص. او تذكر نعمه، تقول يا سلام فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل، وقدم لنا كذا وقدم. اما بيجوا يمدحوا رئيس جمهوريه بيعملوا ايه؟ او بيعملوا الثلاث حاجات دي، يمدح البطل المغوار صاحب الضربه الاولى والخمسه والسادسه. طيب خلاص، وبعدين لك ليس بضعيف وليس باحمق وليس بكذا وليس بكذا، فينفع عنه السلبيات، وبعدين يبتدي يعدد منافعه، شايف الكباري وشايف المصانع وشايف مش عارف ايه وشايف الفقر. لا ده مش مدح صحيح، ده مش مدح، واخد بالك؟ شايف شايف شايف شايف، دي تعديد ايه؟ محاسنه، مش كده؟ طيب هنا سيدنا ابراهيم يثني على الله سبحانه وتعالى بايه؟ بايه بقى؟ انه بيذكر ايه؟ نعم الله، عمل لنا ايه وعمل لي ايه وعمل لي ايه وعمل لي ايه وعمل لي ايه وعمل لي. بعد ما اثنى على الله اسمع ايه اللي حصل على طول كده بقى، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. دخل في الطلب والدعاء، ده طلب، ده طلب خلاص. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، الدعاء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأب. يبقى إذن هو عملي في الأول أثنى على الله، وبعدين يعمل إيه؟ يبتدي يطلب. ده بقى اللي بيسموه كده، يعني الكياسة في الدعاء. هقول لك لفظ فن الدعاء، وهذا من مفاتيح القبول، من مفاتيح القبول. ولذلك لو ضربت مثال لاخوانك وانا بفصل صوت الشعراء، قلت بتخش على المدير بتاعك، لك عنده طلب، انت عايز يديك اجازه، خلاص تروح داخل جايب الورقه، طالب اجازه، اديني اجازه على طول كده. ما في ناس بتجيب من الاخر، يا رب 1,000,000 جنيه، 100، خط مش فاضي، هو اهم حاجه طلب، فبيجيب من الاخر خلاص. فتروح داخل على المدير، اديني اجازه. عارف انا لو المدير والله ما اديك، اطلع بره مش هديك، اقل حاجه اقول لك ايه؟ سيبها لي وروح. ما هو بيرد على قدر ما انت بتتكلم. في بقى موظف ما يخرجش غير وهو واخدها، ازاي بقى؟ اللي انا بقوله بقى انه يخش يوم يثني على المدير، السلام عليكم، والله حضرتك صحتك عامله ايه؟ ربنا يبارك فيك، والله يعني كلنا عارفين ما تعبك، وعارفين ان انت عمرك ما كسفت واحد، وعارفين، واقعد شغال صح. وبعدين في الاخر يقول له ايه؟ سعادتك انا يعني طمعان في انك تديني اجازه. تفتكر هيقول له ايه؟ يا اخي سبحان الله، يعني انت اذا كان لك مطلب عند المخلوق بتسعى الى ان تثني عليه، مش عايز تثني على الخالق؟ ومن هنا الايات اللي انت شايفها قدامك بتاع سيدنا ابراهيم دي، قالوا ايه بقى؟ قالوا فيها انظر الى كياساته، قدم الثناء على الدعاء، حط الثناء في الاول، خلقني خلاص، وبعدين بيطعمني، وبعدين بيشفيني، مش كده؟ ربي هب لي حكما، شوف اثنى على الله، وبعدين ايه؟ وبعدين طلب. نفس الكلام تروح لسيدنا زكريا، يريد ولدا، عندنا احنا يا رب ولد، خلاص خلصت. لا، اسمع اللي جاي، رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. اسمع الحته اللي جايه دي، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يا سلام يا سلام على الحته دي، هو ده زي اللي دخل على المدير وقال له زي ما بقول لسه بقول لك كده، يا اخي عمرك ما كسفتني. شوف كلمه، فهو يريد ان يقول لله يعني لكم دعوتك وانا قوي فلم ترد لي دعوه، الان ادعوك وانا ضعيف. وهن العرض واشتعل الراس، مش كده؟ ها تفتكر يا رب يعني ما ردتليش دعوه وانا قوي، هتردها لي وانا ضعيف؟ شوف الكلام. ولذلك هنا هتجد على طول اجابه مقبول. سيدنا يونس مالوش، كفايه بقى وطلعني، بنخلص. شوف الثناء اللي جاي، ما احنا قلنا الثناء له اوده، مش كده؟ تمدح، تنزه، تذكر نعم، مش كده؟ شوف سيدنا يونس، لا اله الا انت سبحانك. يبقى هو عمل ايه هنا؟ نزه اهو، مش كده؟ خليك كده. ولذلك لابد ان في تقدمه بين يدي دعائك، تحطها التقدمه التي بين يدي دعائك دي، ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر لله، ها ده يمهد لك للقبول ان شاء الله. والله يحب هذا، يعني يحب منك هذا، يحب العبد اللحوح، يحب العبد الكيس الفطن، واخد بالك كده، يحب منك هذا. مش ولذلك من أمارات التقوى الفراسة يا ابني، الفراس الفراس. ومن هنا ربنا قال إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. تعالى أنا قلت الكلام ده ومسكتك بقى المصحف، شفت وريتك الخليل، وقلت لك سيدنا زكريا، وقلت لك سيدنا يونس، خلاص ماشي. تعالى بقى شوف النبي هنا عملها ازاي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء. هي بتقول يدعو بهؤلاء الكلمات، يبقى اللي جاي ده اسمه ايه؟ دعاء. بدأوا ازاي؟ اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. يبقى هو عمل ايه هنا بقى اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه بقى مع 10 دقايق اهو؟ يبقى النبي عمل ايه هنا بقى؟ قدم الثناش. تعلم، ما تبقى فاهم ده جه في الاول ليه. تتعلم، احنا مش بغوات دب دب وخلاص. تعلم تعلم. يبقى هنا هو ماذا فعل؟ قدم ايه؟ قدم ثناء، قدم ثناء بيثني على الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي هيفتح لك بقى الطريق، ده اللي هيفتح لك الطريق. بعد كده اطلب بقى سيد. فأثنى على الله بما هو أهله. طيب إيه المطلوب؟ أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها بيدك. خلاص، يبقى رقم واحد تستعيذ، يعني تلجأ إلى الله أن يعيذك يعصمك ويحفظك من كل دابة. وطبعا كل دابة دي بقى يخش فيها الجن، ويخش فيها الإنس، ويخش فيها السباع والهوام. يا أخي عشان ربنا يحفظك، عشان ربنا يحفظك ما تصب بسوء من شيء من هذه الدواب. خلاص، وأعوذ بك من الإثم، لك تقع فيما يؤثمك ويجعلك تغرق في الذنوب والآثام. نسأل الله لنا ولك السلامة. والكسل، إنك تكسل عن عبادة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كونك تدخل في هذا الباب، باب الكسل، انك تقع في كسل وفتور عن طاعه الله وعباده الله، دي مصيبه. نسال الله لنا ولكم السلامه منها. اه والله، اه والله. فلاقي نفسه بيصلي على سطر وخمسين سطر لا، ومش عارف بيعمل ايه وخمسين مره لا. يا ربنا ولذلك الاستعاذه من الكسل دي مهمه جدا، مهمه جدا. ولذلك دايما من يعني انا دعوتي الشخصيه كده ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقني النشاط، اه والله، في العلم والعمل، في العلم والعمل، ان دايما يبقى عندي نشاط للعلم وعندي نشاط للايه؟ للعمل. اه والله، اه والله، دي مهمه جدا، مهمه جدا. لان يوم ما هتكسل يوم ما هتقع، يوم ما هتقع. ودي حقيقه، ودي حقيقه. ولذلك واحد من الناس لو كسلت انا في العلم دي بقت كارثه بالنسبه لي، ولو كسلت في العمل بقت كارثه اكبر. فشوف بقى تسأل الله سبحانه وتعالى واستعيذ بيه من الايه؟ من الكسل ومن عذاب النار. دي مش محتاجه كلام، نسأل الله لنا ولكم السلام. وعذاب القبر، ودي مش محتاجه كلام. ومن فتنة العدو، من فتنة العدو. خد بالك بقى، خد بالك بقى، في استطالة العدو، ودي انه يهجم عليك ومش عارف ايه، وفي فتنة العدو. فتنه، اه والله، فتنه دي اشد. ولذلك انا قلت لكم في خطبه جمعه ان مش المشكله ان احنا نحتل عسكريا، المشكله ان احنا نحتل فكريا وسلوكيا. هي دي بقى الفتن. فيصدر لنا فتنه الغناء ناخدها، فتنه العلي ناخدها، فتنه الاختلاط ناخدها، فتنة كذا ناخدها. وده أشد ما خاف علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خدها قاعدة، والله نحن إذا استعمرنا، استعمرنا سلوكيا لابد وأن نستعمر عسكريا، لابد لابد. فهي ده يعني باب البلاء. وخدها قاعدة، المسلمون الأوائل لما احتفظوا بإسلامهم احتفظوا بقوتهم، صح؟ مش صاحب انه يخرقهم، يخرقهم وانا قلت لكم لما الكلب بتاع الفرس ده ها وبعت بيطلب من جيش المسلمين يبعتوا له رسول، نسيني انتوا الكلام ده خلاص. وقلت لكم انه عد خيمة سبحان الله، وبعدين بقى يعني زينها بالمش عارف ايه والايه والايه، الحاجات البراقة اللي بتاخد عين المغفلين دلوقتي دي، خد بالك انت، ومش عارف ايه وانوار ايه وذهب ايه ومش عارف كده، وبعدين حصاد بقى دي كده علشان يخش المسلم ينبهر. ما دي فتن. يوم لما يرجع يقول لهم يا خبر ابيض، ده كان عامل حتة خيمة. يقوم يطلع الحاكم يقول له طيب قول لي فيها ايه بس عشان نصمم زيها عشان نبقى على مستوى الغرب. مش بيعملوا كده؟ هو طول ما بيعملوش كده، كله كده دلوقتي، هم مش فالحين غير كده، قلدوا الغرب في كل حاجه. الغرب عملوا حفله للكوره وبتاع، عملوا فيها نعمل زيها. الغرب بيحط سجاجيد في المطارات عشان مش عارف ايه، ومزيكا وناس بسيوف ومش عارف، نعمل زيهم. مش فالحين غير في كده بس، ما ناخدش منهم غير المفاتن والخيبه يا راجل. فعايز يرهبه وعايز يشغل بصره ويشوفه هيهزه ازاي. ما دي فات هيهزه ازاي. السلام. يوم القائد المسلم لما يخش وبعدين يشوف هو جاي بقى شايف الخيمه الفخمه اللي هيستقبلوه فيها، فهو ماشي كده يوم يلاقي مخاضه. مخاضه يعني ايه؟ شويه طين كده، وراح داخل فيهم بدل ما هو ماشي على طول كده، راح بحول وماشي في المخاضه دي عشان يملى رجلي طين. اروح داخل له ماشي له بقى على السجاجيد بتاعته عشان يقول له هي دي اخرتها، شويه طين احطهم له، وبعدين يبني الرمح بتاعه يخليه يقطع في ال ايه عايز يقول له، ولا لافت نظري الكلام عشان يقول له ايه ده انت بتقطع في سجاجيد، يقول لك ايه هي دي كده بس، ايه الوغش ده؟ ايه الوغش ده؟ ايه الوغش ده؟ شوف الناس اللي بتفهم. النهارده عندنا حكام ربنا يريحنا منهم، كل حاجه من الغرب خدوها خلاص، فتن الغرب كلها صدروها لنا، وعندنا شباب متخلف ميمي وتوتو ولولو وسوسو خلاص، وعندنا بنات هايفه، كل ما هو مصدر خبيث من الغرب بنقبله وبنقبله. نفس الحكايه عوام المسلمين، يجي يعمل فرح ويشوف الغرب بيعمله ازاي، يجي مش عارف ايه يشوف الغرب بيعمله ازاي. يا عم الله يهديك، ارجع بقى شوية لدينك ودعك من هذه الفتن، ودعك من هذه الفتن. ولذلك النبي لما سئل إن ستكون فتن، قيل له كيف المخرج يا رسول الله؟ قال ما كان عليه الأول. شوف التعبير، ما كان عليه الأول. عايز تخرج من الفتن دي، ارجع بقى للإيه؟ ها ارجع بقى. ولذلك أنا اهتميت قوي بحتة مدارس الإيه؟ مدارس الصحابة. ما كان عليه الأول اللي انت عايزين نرجع لهم بقى شوية، يجي يقول لك اعملوا برامج عن الفنانين بيتنيل على عينه بيلبس ايه، قالوا بيقلع ايه، قالوا بياكل ايه، قالوا بيشوف ايه وايه الله يحرق، احنا مالنا امال ده. قال طب ما تعمل برنامج يا اخي، الصحابة كانوا بيعملوا ايه، الصحابة نجحوا ازاي في حياتهم. فللأسف الشديد الاستعاذة من فتنة العدو، ان اي عدو بيسعى لانه يفتنك، فتنك وقعت وقعت، فاكثروا من هذا، لان فتن العدو كثرت في بلاد المسلمين. نسأل الله ان يعيذنا من فتن العدو، امين يا رب. ومن فتنة القبر، السؤال بقى في القبر، السؤال في القبر، لانه اختباضه فتنة، في اللي هيعدي وفيه اللي هيقع. فإن أجاب ما كانت فتنة، وإن لم يجب صارت له، صار السؤال له إيه؟ فتنة. فتسأل الله أن يثبتك في قبرك وأن يعيذك من فتن القبر. وأعوذ بك من المأثم، أي كل ما يؤثمك، أي شيء يقعك في الإثم. والمغرم، كل ما يغرمك أن تكون غارما ولا تستطيع. والغرم ده بقى ربنا يعوزنا واياكم منه والله، يعني هم انك تروح تضمن حد او تتكفل عن حد فيعجز فتصير انت غارما غارما، نسأل الله لنا ولكم السلامة. اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ليه؟ تعرف الخطايا بيبقى ليها تأثير في القلب ما تشوفوش، لكن النبي قاله إن العبد إذا أذنب نكت في القلب نكتة سوداء، كل ذنب يحط لك نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة. يقول لك الله، يعني شارون لما يروح في 60,000 ده يا الله يفحمه بطرح ما يروح، نيجي نفتح قلبه هنلاقيه اسود. انت حتى لو ما شفتش ده بعينك، نكتت في القلب نكتة سوداء. شوف النبي بيقول ايه بقى، حتى يسود القلب كله. كل يوم ذنب بنقطة، كل يوم ذنب بنقطة، كل يوم ذنب بنقطة، لحد ما القلب ايه؟ يسود. يسود لحد ما القلب يسود. خلاص، انا كنت بكلم اخوانكم اللي كانوا حاضرين معانا يوم الثلاثاء اللي فات تفسير سورة الشعراء، كنت بكلمهم عن قول سيدنا ابراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، في سورة الشعراء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقلت لو الله لو تقرأ القرآن والسنة وحديثهم عن القلوب حديث عجب عجب. وابن القيم في إغاثة اللفان جمع بقى الكلام ده عشان يوريك القلوب وأقسامها وأنواعها. واخد بالك أنت من أول القلب اللي ينكت فيه نكتة لحد ما وصل بك الحال إلى أن القلب يموت فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يبقى ميت. ميت، شوف تعبيري، ميت. ويبقى الجسد بالنسبة له زي القبر، زي القبر، زي القبر. فقالوا أهل العلم رحمة الله عليهم مقارنة خطيرة جدا بين مرض البدن ومرض القلب. خلاص، قالوا كل واحد فينا بيسعى إلى أن يحتفظ بقوة وسلامة بدنه، صح؟ مش كده؟ مش كده؟ خلاص، فأنت عايز تحافظ على بدنك هتعمل ثلاث حاجات: أن تحافظ على أسباب قوته، هذه واحد. اثنين، يبقى تحافظ على أسباب قوته. اثنين، الحمية. ثلاثة، الاستفراغ. ثلاث حاجات تحفظ بهم قوة بدنك: الحفظ، تشوف إيه اللي يحفظ على بدنك قوته فتلعب حديد وتمشي. مش بالناس بتعمل كده، يقول لك انا محافظ على قوه جسم، تعمل ايه؟ يقول لك ادي بقى اسباب الحفظ. خلاص، يقول لك ايه؟ بحافظ على قوه بدني، بعمل ايه؟ بنام بدري وبصحى بدري وبمشي كل يوم ساعتين. مش كده؟ مش بتعمل كده؟ يبقى اسمه بيحافظ على قوه الايه؟ على قوه البدن. ادي واحد. اتنين، بيعمل حاجه اسمها الحميه. الحمية دي الطرد، يعني يبعد عن بدنه ما يضره. خلاص، ما يقعدش في طيار هواء، ما يقعدش في شمس تخبطه في نافوخه تجيب له ضربة شمس، ما ياكلش حاجات مش كويسة تبوظ له معدته، مش كده؟ دي اسمها الايه؟ الحمية. خلاص، رقم ثلاثة، الاستفراغ. الاستفراغ يعني ايه؟ يعني لو دخلت حاجات في بدنك زايدة بيحرص عليه انه يعمل ايه؟ يطلعها. كبد زياده عن اللزوم جات له تخمه، يستفرغ. السكر عنده عيله، مش كده؟ يشوف حاجات تعمل ايه؟ تحرق السكر ده وتطلعه. ده اسمه ايه؟ الاستفراغ. قالوا القلب عايز ثلاث حاجات دول بالظبط كده زي البدن: تحافظ على قوته، مش عايز قلب سليم ومنقى زي ما الحديث بيقول، وسليم زي ما القرآن قال. آه يبقى رقم واحد هتحافظ على قوة القلب. طب قوة الجسم في العضلات والبتاع وبمشي وبنام بدري وبعمل شوية، طب قوة القلب دي تبقى ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ قالوا قوة القلب في حاجتين، في حاجتين، العلم والتمييز. العلم والتمييز دي حاجة، خلاص، والحب والتوجه دي حاجة تانية. قوة القلب فيهم العلم والتمييز، عايز تحافظ على قوة القلب لازم يكون عندك ده، علم تميز به بين الحق وبين الباطل. خلاص خدت دول؟ اه. لازم التانية. ليه؟ لان ممكن يبقى عندك علم وتمييز وتروح في داهية برضه، فلا بد ان يكون فيه حب وتوجه. انت علمت الحق وميزته، اه، يبقى لازم تحبه، او الحب والارادة ان شئت فقل، يبقى لازم تحبه وتريده. ليه؟ طب ما احنا عندنا كتير قوي عالمين الحق ومميزين، بيحبوه ويريدوه. طب ما شيخ الازهر عارف الحق فين ومميزه عن الباطل، بيحبه ويريده. ها؟ ففي واحد الله اللي بيروح يعمل فرح، ها، بالله عليك قلبه مش عارف ومميز، اللي بيعمله ده غلط؟ عارف، وعارف ايه هو الحق، يعمل فرح ازاي؟ عارف. احبه واراده؟ لا، راح للعكس، راح للعكس. اذا انت عايز تحافظ على قوة القلب يبقى لازم تعمل حاجتين، علم وتمييز وحب وإرادة. تعلم الحق وبعدين تعمل ايه؟ تحبه وتريده، مش تعلمه وتروح رايح للباطل وتعشق الباطل وتعمله، تحبه وتريده. خلاص يبقى ده الحفاظ على قوة القلب. اتنين، الحمية. الحمية يعني ايه؟ تبعد عن القلب الذنوب والآثام، زي ما قلنا هتبعد عن البدن اللي يضره، يبقى تبعد عن القلب اللي ايه؟ اللي عشان تحافظ عليه سليم نقي. لكن مهما سعيد، لان مفيش حاجه وحشه تخش، لازم في حاجه تخش. كل بني ادم خطاء، يبقى لازم هتقع، يبقى لازم هيخش في القلب حاجه وحشه، زي ما لازم بيخش في البدن برضه حاجات وحشه، تاكل اكله مش مظبوطه، حتى بتاع الرياضه اللي مش عارف ايه يجي في مره ياكل اكله مش مظبوطه، صح ولا مش صح؟ ها، يجي في مره حاجه عنده تزيد في الجسم، يبقى هو محتاج يعمل ايه؟ يستفرغها، يطلعها. كذلك القلب مهما حافظ لازم هتطلط. في حد فينا بيخلو من الذنوب؟ هات واحد يقول لا لا، هات واحد يقول لا لا. الله، طب ما القلب كده اتلط، زي ما قلت نكتت فيه نكته سوداء، ها، نكتت فيه نكته سوداء، يبقى انا عايز استفرغها اطلعها. طب هستفرغها اطلعها، تقعد تدوس على القلب، تدوس على القلب، تدوس على القلب عشان تطلع حاجه سوداء ولا ايه؟ واحد ممكن يبقى كده يقول لك الدكتور اطلعها، جيب بقى سكينه واضرب وشوف هي فين وطلعها، ها، هدوس عليه زي ما بدوس على معدتي، طب انا في معدتي بحط صباعي في بقي اطلع، طب هضرب صباعي في قلبي اطلع؟ قال لا، استفراغ القلب يكون بالتوبة. بتطلع اللي في القلب ازاي؟ الذنب اللي داخل ده بتطلعه ازاي؟ ها؟ اللي بيطلعه ازاي؟ أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله. لو عملت الثلاث حاجات دول حافظت على قوته، بأنك علمت وميزت وتوجهت وأردت، عملت له حمية مفيش حاجة تخش قدر الإمكان، فإن دخل عملت له استفراغ، هتلقى الله بقلب سليم، وهتبقى زي ما النبي هنا قال: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. صح؟ خدها بقى ازاي؟ ادي الثلاث حاجات اللي قلناهم بقى. الثوب الابيض رقم واحد، انت بتحافظ على بياضه، صح؟ رقم اتنين، تبعد عنه حاجة تلوث هذا البياض. رقم تلاتة، لو جت عليه حاجة وسخت شوية البياض ده بتعمل ايه؟ بتغسلها بايه بقى؟ في القلب بالتوبة، في الثوب بالربص، فالربص بتاع قلبك ايه؟ توبتك الى الله، توبتك الى الله. فانت عايز شوف ان نقي قلبي ليه؟ اللي زي ما قلت وهقعد اكررها واظل اكررها الى ان القى الله، ان القلب ده ملك للاعضاء، زي ما قلت لك كده، كل الاعضاء مستقبله ومرسله، تستقبل وترسل لمين؟ للقلب، هو الملك. ثم تنتظر الامر منه. استنى، يقول لها ايه؟ فيبقى ماشي في الشارع، واحده عريانه عدت، عينيه راحت وقع عليها، عينيه استقبلت، تقوم بعتها للقلب، ها ها اوامرك. تعرف بقى سلامه القلب من هنا. قال العين، ها تنفتح عليه، اقفلي، يبقى القلب ايه؟ سليم. لا، في بقى واحد ياخد بعينه ويبعت لقلبه، وقلبه يقول له بص يلا اتمتع يلا، تعرف ان القلب هنا ايه؟ خربان، خربان. وده الاختبار اللي انت تعمله، تشوف قلبك سليم ولا مش سليم، منقى ولا مش منقى. خلاص، الملك. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت، شوف بقى صلحت دي هيديك اوامر صالحه، وما دام هيديك اوامر صالحه هيصلح كل جوارحك، صالح الجسد كله. واذا فسدت هيديك اوامر فاسده، كل اعضائك هتبقى فاسده، فسد الجسد كله. صح؟ يبقى انت تختبر قلبك بده. تختبر قلبك بايه؟ بمردود جوارحك. جوارحك لما بتستقبل ايه الرد؟ ايه اللي بيحصل؟ تعرف قلبك من غير ما تسالني. لا، ما تجيش واحد تقول لي طب اعرفه سليم ولا تعبان منقى ولا فسدان. انا بقول لك اهو، اسال نفسك. وطبعا الاجابه مره. اسال نفسك، اسال نفسك. كان هذا هو الحديث الثاني في ترجمه احمد هذا. بننتقل بعد هذا بقى الى احمد 223، وده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هشوفك يوم السبت. ما استعجلش، لسه ليا كلام، ما استعجلش، لسه ما خلصتش كلام. يبقى هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. طبعا انا هنبه على، انا كنت عامل حسابي في كلام اكتر من كده، وفي كتاب تاني كنت جايبه وشغل طويل هيحصل، ما حصلش. كفايه عليكم قوي كده. النهارده في حاجه بسيطه بالنسبه لل طبعا طبعا ما انا لسه، انا لسه هتكلم، في حاجه متعلقه، انا لسه هتكلم، انا لسه هتكلم. طبعا سمعت خطبة الجمعة اللي فاتت كلكم؟ كلكم سمعتوها يعني. واحنا اتفقنا فيها على مبدأ، وبقسم عليه بالله، اللي هيقول على المعتوه اللي اسمه عمرو ده داعية كذب على الله واتحسبت عليه كذبا. فقلنا انه لابد ان يسمى داهية. والاخوة حتى اللي طبق الشرايط على طول راحوا مكتبين عليها داهية وليس بدعية، وخدوها من كلامي. يا اخي والله، عارف اللي انا قلته؟ اللي انا قلته متقال هنا في جريدة اسمها الفجر. الفجر متقال في جريدة اسمها الفجر، قايلين بالحرف كده، هو داهية وليس بداعية، زي ما انا قلته بالظبط كده، بتاعت النهارده بالجريدة دي، موجودة لسه نازلة النهارده في الأسواق طازة، تجيبوها. فعاملين إيه بقى؟ أما تقرأ المقال، أولاً الكاتب جايب رسالة كاملة لتلميذ من تلامذة عمرو. لتلميذ من تلامذة عمرو. انقلب عليه. نفسي تقرأ إيه الإيه؟ وهو بيصور نصبه وكذبه وضلاله وإفكه وسعيه للمال. اللي كاتب الرسالة دي يعني مش عايز اقول لك اللي انا قلته في خطبة الجمعة الناس تقول كتير قوي ده قايل قبضه 10 مرات قايله انت قفاك ونصاب وكذاب وضلاله وبتاع اضواء وشهره ومال، والاسلام ده ما تسيبش اي قيمه عندك، ده ستاره انت عاملها عشان تستلبخنا، ولا واحد من اللي استلبختهم وهو حكي ليه؟ هو حكي ليه؟ واللي كاتب المقال طبعا عشان اللي عمله في الدنمارك ده، انت عارف النهارده خلاص طلعوا في الدنمارك وزيره الاندماج عندهم بالطالب بإلغاء جنسية المسلمين اللي هناك وباعتبارهم خطيئة ينبغي أنها تبطر من المجتمع. ده اللي قدمه عمرو الجلال الإسلامية هناك، الله يحرقه مطرح ما هو قاعد، وحسب الله ونعم الوكيل فيه. خلاص طبعا قايلين أنه هو مشي ركب عقله ومشي بيه، هم قايلين كده ركب عقله ومشي بيه، فمصورين وراكب هنا ايه حمار. لا والله ركب عقله ومش هو ده صفحه، وانا جايب ده في اول صفحه عاملين كده فجر بتاعت النهارده موجوده في الاسواق. خلاص ده هم عاملين كده جايبين بقى مقال عباره عن صفحه كامله حمار ركب حماره ورساله كان من اقرب الناس اليه تلميذه على اللي عامله وعلى اللي قايله علشان يوريك قد ايه الكلام ده لقيله من سنين والله، لان انا كنت عارف الشخصيه الفاشله دي كويس قوي، فالكلام ده لقيله من سنين. النهارده بقى لسه بايه بيعرفوا الكلام ده، وكل اللي كانوا ماشيين في راكبه بداوا يتحدفوا عليا. الشباب فاجوني بقى دلوقتي، بقيت انا دلوقتي الاب الروحي للكل بعد ما بقالي اكتر من سنتين بقول هذا الكلام، ان هذا رجل يتاجر بالدين لا يتورع عن انه يقول كفرا، بس المهم ان هو يرضي الناس علشان يشتهر ويطلع وحقق مال وحقق شهر. وانا عجبني في اخر المقال ده كاتب المقال قايل له كده قايل له النصب والتمثيل اللي انت بتنصب بيه على الناس ده ان كان نفعك في الدنيا وحققت من وراه الملايين، فخلي بالك مش هينفعك في الاخره، وفي رب هتقف بين يديه. قايل له الكلام ده يا اخي، مقال خطير صفحه كامله في منتهى الخطوره، جريده اسمها الفجر وموجوده لسه نازله النهارده، ويعني وصل الي منها هذا العدد. دي حاجه بس حبيت اقولها لك سريعا. الحاجة الثانية طبعا احنا قلنا يا اخواننا محاضرات يوم الجمعة عايز لها يعني كمبيوتر. انتوا مش شادين حيلكم معانا ليه؟ انا بقول اهو مش شادين حيلكم، صحيح مش شادين حيلكم. المسألة محتاجة لما قعدنا نحسب التكلفة ولا 9000 جنيه عشان نعمل اللي احنا عايزين نعمله، يعني عشان نجيب كمبيوتر ونجيب شاشات للعرض عشان اللي هيبقى بره ولا في المسجد الثاني، ولا 9000 جنيه. فمعرفش انتوا مكسلين معانا ليه؟ عايزين نشد حنا شويه ليه؟ اصل في حاجات لازم اسمعها لك ولازم تشوفها. يعني انا قاعد زي ما قلت لكم انا بسمع محاضراته، فقاعد بسمع محاضره كامله كان بيتكلم فيها عن ان هم ما بيقولوش ان عيسى ابن الله. قال لي المسلمين بيتهمونا بهذا وبيقولوا ان احنا بنقول ان عيسى مش ابن الله. خلاص قعد قرابه الساعه 50 دقيقه بالظبط بيقول هذا وبيقنع السامعين ان النصارى براء من هذا. يقول لك القران يقول قالت النصارى المسيح ابن الله، احنا ما بنقولش كده، ما حصلش. فقعد بقى 50 دقيقه بيشرح ده وبيقوله في الدقيقة 51 بالظبط. المذيع بيقول له ايه؟ بيقول له قول لنا كلمة نتبارك بيها بقى في نهاية الحلقة. فقال أنا بدعوكم إلى أنكم تحبوا الله عشان يحبكم وربنا بيحبكم قوي يكفي ان هو ضحى بابنه عشانكم. ابن الكلب اللي قعد ساعة، شوف الكلمة، شوف الكلمة، انت لازم تسمع ده بنفسك، هسمعه لك بنفسك. انا قمت وقفت كنت اقع على نفسي من الضحك، كنت اقع على نفسي من الضحك، قاعد ساعة اليوم قلت ابن الله وراح جاي في دقيقة واحدة قال لك يكفي ان هو ضحى بابنه. قلت له بس انا مش عايز اكتر، المحاضرة دي مش هرد عليها. شوف بقول لك ايه، لكن هسمعك رد هو، انا مش هرد عليه يعني اللي قالوا فيه، انا بس انا مش لا تعليق، لا تعليق. الحاجات دي انت لازم تشوفها على الطبيعه كده ولازم تسمعها. ليه؟ لان زي ما قلت لك ايه، لازم تقعد يعني تبقى مستقبل واعي وصاحي لكل حرف اتقال لك. الكلام ده احنا عايزين نعرضه ولازم تشوفوه عشان الخداع. وبعدين انا هجيب لك بقى المذيع اللي قاعد معاه كان مسلم فعلا وتنصر على يديه. اه والله دي مصيبه، وتنصر على يديه. لكن تعال اسمع، هسمعك حكى ليه هو خرج من الاسلام ودخل النصرانيه. نفسي اسمعها دي، احنا عايزين نعمل ده، فعايزينكم تشدوا حيلكم معانا لو سمحت. يا عمي مش لازم نطلع جنيهات قد كده، عايزين نشوف الخمسات والعشرات والعشرينات ماشي عشان نلحق نخلص الحدوته دي. اللي بيشرب سجاير يا عم وفر حق علبه سجاير، واللي مش عارف ايه واللي بيستهلك كهربا في الكوره والبتاع يوفر له ساعتين كهربا، واللي كده يعني عايزين نشد. وعايزين اخواننا بقى الاسخياء اللي ربنا موسع عليهم يعني، ربنا يبارك فيكم، عايزين نلحق، يا ريت نحقق ده بيوم الجمعه، يا ريت نحقق ده بيوم الجمعه، نكون وفرنا الاجهزه اللي احنا عايزين نوفرها. علشان زي ما قلت لك كده، انا مصر ان احنا عاجزين على ان احنا نعمل قناه نقول فيها الحق. بكرر كلامي، انا مصر ان انا اعمل من مسجد الرحمن قناه عالميه تعرض الحق وتدحض الباطل. انا مصر على ده ان شاء الله. ساعدونا بقى يعني، عايزين ده يعني، عايزين نشد حيلنا شويه ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الصندوق اللي محطوط عليه الكمبيوتر ومش عارف ايه موجود ومعد لهذا، والشيك واقف فارد لك حجرك بحاله. خلاص افضوا انكم ما تسخلوش عليا لو سمحت. ماشي. هل من الممكن يكون بيستخدم السحر في التنصيب؟ نعم، يكون بيستخدم السحر في التنصيب. كانوش غلبوا، كانوا نصروا المسلمين كلهم. شد ليه بعض الاخوه اعتقدوا ان عمرو خالد ما قامش عليه الحكم؟ يا راجل ده الدنيا كلها بتكلمه وهو مظلوم سفيه، ان اصلا ما حدش نصحه الاول. يا راجل ده من اول ما طلع وعمالين ننصحه وجواباته وبتاعات، وبعت له كتب كمان. ما استفدت بيه كمان ولا محاميه اصلا كانت رافعه عليا انا قضيه، والله بقولها بميلي بيها، محاميه كانت رافعه عليا انا قضيه لصالح عمرو، اما اكتشفت انه كذاب قاشر ابو لي اسمها واسمها نسرين، عامله لي جنحه وجنحه سب لعمرو واتباعه. اتصلت بي والله من ايام واعتذرت لي وقالت لي من ضمن بلاويه ان انا وديته الكتب بتاعتك والشرايط، وقلت له رد على ده ودافع عن نفسك. كان بيتكلم عن هذا كل يومين يا دكتور. كان الدكتور عبد الله بيهاجمك وقال ان هو قال ده من دول اساتذتي وكده. علي انا؟ اه. مين ده؟ فين ده؟ على ابراهيم اخ كلامي انا، كانوا جايبينه وقالوا كان الدكتور عبد الله بيهاجمك وزي بيقول له، وحتى هو حتى لو قال ان اساتذتي وانا يعني ده هيشفع له عندي؟ ما يشفع له. حصلت جديده معاك يا شيخ.